بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري رحمه الله في سيره باب بيان قلة تحريم أسباب الإزار. قال رحمه الله حدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى والقطان قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان الأعمش عن سليمان بن مسهر عن غرشة بن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلم الله يوم القيامة: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، والمسبل إزارة. قال وحدثني بشر بن خالد قال حدثنا محمد يعني بن جعفر عن شعبا قال سمعت سليمان بهذا الإسناد وقال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين الحجاج مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله في صحيحه، يقول رحمه الله كتاب الإيمان. نعم، كتاب الإيمان. كتاب الإيمان. يقول حدثنا باب بيان غلة تحريم أسباب الإزار. ترجم من النووي. أي نعم. والمنان من والمن بن حدثنا قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي. حدثنا أبو بكر بن خلاد قال حدثنا يحيى القطان. ها؟ يحيى القطان. يحيى القطان قال حدثنا سفيان الثوري. سفيان الثوري قال عن الأعمش. عن الأعمش قال عن سليمان بن مسير. عن سليمان بن مسير قال حدثنا قرشة بن الحر. عن حرشة بن الحر قال قال عن أبي ذر الغفاري. قال عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. أعوذ بالله. أكبر عقوبة للمسلم إذا لقي ربه لا ينظر إليه ولا يكلمه ولا يزكيه، لا حول ولا قوة. أكبر عقوبة. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الأول المنان الذي لا يعطي المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه. المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، سيعطي هذا مثلا صدقة أو شيء من هذا لنحصل أقل حاجة، نقول أنا ما أعطيتك كذا وكذا، أنا ما أعطيتك أعطيتك كذا وكذا، أحسن أقل حاجة تحصل بينه وبينه من خصومات ولا شيء يمن اللي عطى كله. هذا منان، أعوذ بالله. هذا المنان، هذا واحد منهم اللي يمن عطيته. إذا عطى أخي المسلم منه قال أنا أعطيتك وعطيتك وعطيتك. نعم. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، لاسيما إذا كان بعد العصر. نعوذ بالله. المنفق سلعته والله أنه جاني كذا وكذا، والله جاني كذا وكذا، ويكذب ما جاء شيء ولا ترجع. ثم عيسى يجي مسلم يصدق يقول هذا مسلم ولا حلف له صادق، فهذا يأخذ السلعة هو كاذب ما جاء أحد ولا سمها أحد. هذا نعوذ بالله ينفق سلعته باليمين بالحلف الكاذب، حلف ربنا. المسلم يصدق، إذا حلف المسلمي أصدق خلاص، ما أدري هو كاذب لكن الواقع أنه كاذب، نعوذ بالله. نعم. والمسبل إزارة. والمسبل إزارة يعني اللي يجره من تحت الكعبين ما يجوز، وفوق الكعبين جائز. فوق الكعبين صار فوق الكعبين جائز، حتى لو فوق الكعبين ولا حاجة أن نحطه إلى نصف الساق، هذا تعمق في شريعة الله، تعمق في الشريعة. نصف الساق ما له لزوم، أنت تجعل الإنسان فوق الكعبين، لا تجعله أسفل. أسفل ما أسفل من الكعبين، لأن الحديث ورد ما أسفل من الكعبين فهو في النار، اللي أسفل من الكعبين أو فوقها هذا لا يجوز، هذا مسبل. وأما ما صار فوقها يعني يضرب الكعب هنا يصير هنا فلا مانع من ذلك، ما في شيء. أما أن يحط ثوبه إلى نص الساق هنا هذا شيء تعمق لم يفعله الصحابة رضي الله عنهم ولا غيرهم، كانت أزرهم إلى الكعبين، الأزر كلها كان ما يلبسون ثياب، أحيانا يلبسون برانس وأحيانا ما يلبسون لا إزار، فالإزار عندهم إلى الكعب، إذا تحت يضرب على الكعب ما يسمى إسبال، فالإسبال هو الذي ينزل على الكعب أو يضرب فوق الكعب فوقها أو ينزل على الكعب، هذا مسلم. والضابط لهذا أنه خيلة، من جر إزارة خيلة فهو في النار، إذا جريت إزارك خيلة كبر وبطر فهو في النار. نعم. قال حدثني بشر بن خالد. يقول مسلم رحمه الله حدثني بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر. محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان الأعمش بهذا الإسناد قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. ثم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب ما فيه ولهم عذاب أليم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المسبل إزاره المنان والمسبل والمنفق سلعته بالحلف الكاذب أكبر عقوبة. لا يراك ربك يوم القيامة ولا ينظر إليك ولا يكلمك مع الناس أكبر خزي وأكبر انحذال أن لا يراك ربك. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع أبو معاوية عن أبي عازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم قال أبو معاوية ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب واعل مستكبر. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية وكيع بن جراح وأبو معاوية الضرير قال حدثنا أبو حازم الكبير قال سلمان الأشجعي قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وزاد أبو معاوية ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم ولهم عذاب أليم. قال شيخ زاني شيخ كبير يزني شيخ زاني وملك كذاب أعوذ بالله وعائل مستكبر فقير وتكبر على الناس. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وهذا حديث أبي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يكلم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل على فضل ماء بالبلاء يمنعه من ابن السبيل ورجل بايع رجلا بسلعة بعد الأصل فحلف له بالله لا خذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطيه منها لم يفي. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش قال أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة واللفظ لأبي بكر بن أبي شيبة. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلم الله يوم القيامة ولا ينظر. يقول أبو هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم تعالى يوم القيامة ولهم عذاب أليم. رجل على فضل ماء بالفلاة ليش يمنع الناس من شرب الماء؟ ليش؟ علشان لا يرعون العشب اللي حوله. يجيب غنمه الدجو جاي يبي يشرب الماء ويبي يرعى العشب يقول له ما تشرب الماء ليه؟ قال خاف يرعون العشب اللي عندي هنا أبيه الغنم أنا وبقري أنا ما يمكن يرعى ما يمكن يشرب الماء أحد. هذا على ابن السبيل بر عندك والبير كله ماء تمنع الناس لا يشربون. هذا الأول رجل على فضل ماء في صحراء يمنع الناس من شرب الماء. نعم. ورجل بايع رجلا سلعة بعد العصر فحلف له أنها بكذا وليس كذلك حلف له أنها جابت كذا وأنها جابت كذا فصدقه فأخذها الرجل بما حلف له. هذا نعوذ بالله لا ينظر الله له لا يكلم ولا ينظر ولا يزكيه. نعم. ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا إن أعطاه رضي وفى له وإلا نقض البيعة. الحمد لله. قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب ولا حدثنا جرير حاء ولا حدثنا سعيد بن عمر ولا عشبي ولا أخبرنا عبد كلاهما لا مشي بهذا الإسناد مثله غير أن في حديث جرير ورجل ساوم رجلا بسلعة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب. زهير بن حرب قال حدثنا جرير. جرير ثم حول السند. ثم حول السند فقال حدثنا سعيد بن عمر. حدثنا سعيد بن عمر والأعجمي. والأعجمي قال حدثنا قال الأعجمي كذا اللفظ الأعجمي الأشعبي. الأشعبي الأشعبي قال أخبرنا قال كلاهما أخبرنا عبتر بن القاسم. كلاهما قال أخبرنا عبتر بن القاسم قال قال عن الأعمش. عن الأعمش قال حدثنا بهذا الإسناد مثل يعني بهذا الإسناد مثل الحديث الأول. ولكن جرير يقول ورجل ساوم رجلا بسلعة. جرير انفرد في كلمة وهو رجل ساوم رجلا بسلعة. هناك باع سلعة نفقها أو باعها وهنا ساومه. معناها حتى المساومة أيضا ممنوعة. حتى المساومة يساوم ويقول لك كما أنه جاني كذا وكذا وهو يكذب. محل مساومة بس ما بعد بيع شيء ولا أشتري شيء. مساومة قال أنا جاني كذا وكذا يعني أنت بتشتري. المسألة الرجل يساوم ما بعد باع ولا اشترى. مع هذا أنه اسمه مثل اسم الأول كبيرا نعوذ بالله. ولا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكي وله عذاب أليم. قال رحمه الله وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن ابي صالح عن ابي هريره قال اراه مرفوعا قال ثلاثه لا يكلم الله لا ينظر اليهم ولهم عذاب اليم. رجل حلف على يمين بعد صلاه العصر على مال مسلم فاقتطعه. وباقي حديثنا هو حديث الاعمش. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا عمرو الناقد. عمرو الناقد قال حدثنا سفيان. سفيان بن عيينه قال حدثنا عمرو بن دينار. عمرو بن دينار قال حدثنا ابو صالح السمان. ابو صالح السمان عن ابي هريره مرفوعا. عن ابي هريره نعم مرفوعا يعني. عن ابي هريره يقول مرفوعا ما ذكر اللفظ. يقول انه مرفوع ابو هريره رفعه للنبي عليه الصلاه والسلام. قال ثلاثه لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم. قال ثلاثه لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل حلف على يمين بعد صلاة العصر على مال مسلم فاقتطعه. رجل حلف على يمين على مال مسلم ليقتطعه. قال احلف. قال قابله احلف ان هذا لك هذا البيت لك ان هذه السيارة ان هذا الكتاب احلف. يقوم يحلف يقول والله ان هذا لي وهذا بعد العصر. هذا نعوذ بالله لا يكلمه الله ولا ينظر له ولا يزكيه. قال رحمه الله حدثنا بكر بن ابي شيبه ابو سعيد الاشد قال حدثنا وكيع عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديده فحديدته في يده يتوجع بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يدعاسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. ومن تردى من جبل فقتل نفسه هو يتردى في جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا باب يعني غلاد تحريم قتل الإنسان نفسه. باب تحريم قتل الإنسان نفسه. التراجم من النووي ليست من مسلم. يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هو عبد الله بن سعيد. عبد الله بن سعيد الاثنين قالوا حدثنا وكيع. حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش. الأعمش قال عن أبي صالح السمان. عن أبي صالح السمان قال عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده. من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يوم القيامة يوجه يقتل بها نفسه. يضرب نفسه والناس واقفين ومستريحين وهو يقتل نفسه نعوذ بالله. يضرب الحديدة بجسده حتى يموت ثم يحيا ثم يضرب ثم يموت ثم يحيا إلى آخره. عذاب نعوذ بالله. المسلمين الناس مستريحين العالم مستريحين الكفار والمسلمين مستريحين في الموقف وإن كان في عذاب من حر الشمس ومن الموقف لكن هذا يعذب نفسه. الناس واقفين ما يتحركون وهذا يضرب نفسه. اللي أهمه أنه يضرب نفسه بالحديدة أو بالسم أو بأي شيء. قتل نفسه أو تردى من جبل نعوذ بالله قاصدا الموت. تردى من جبل قاصدا الموت أو تردى في بير قاصدا الموت. فهذا نعوذ بالله أكبر الناس إثما وجريمة. نعم. قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير قال حدثنا سعيد بن عمر والأشعثي قال حدثنا عبسر قال حدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة كلهم بهذا الإسناد مثله. وفي رواية شعبة عن سليمان قال سمعت زكوان. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن عبد الحميد جرير بن عبد الحميد ثم حول السند ثم حول فقال قال حدثني سعيد بن عمر حدثني سعيد بن عمر والأشعثي والأشعثي قال حدثنا قال حدثنا عبتر بن القاسم عبتر بن القاسم قال حدثنا ثم حول السند ثم حول أيضا فقال حدثنا يحيى بن حبيب الحارث حدثنا يحيى بن حبيب قال قال حدثنا خالد بن الحارث خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة يعني كلهم بهذا الإسناد كلهم بهذا الإسناد عن شعبة قال حدثنا مثله يعني مثل الحديث الأعمش ومن فوقه مثل الحديث هذا عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة ثلاثة ولا يكلمهم الله نعم غير أن شعبة قال هنا قال سمعت زكوان شعبة يقول سمعت ما قال حدثنا شعبة انتقاء لللفظ يقول سمعت زكوان يقول كذا وكذا ما قال حدثنا لأن الدين أمانة والحديث أمانة ونقل الأسانيد ونقل الحديث أمانة فقال سمعته ما قال حدثنا لأن حدثنا لها مكانها قالوا حدثنا مكانها قال سمعته والسمع قد يخطئ وقد يصيب نعم قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا معاوية بن سلام بن أبي سلام الدمشقي أي يحيى بن أبي كثير نبع قلاب أخبره أن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أخبره أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كمن قال ومن قتل نفسه بشيء عزي به يوم القيامة وليس على رجل نذر في شيء لا يملكه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا معاوية بن أبي سلام معاوية بن أبي سلام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير يحيى بن أبي كثير الطائي قال حدثنا أبو كلاب الجرمي أبو كلاب الجرمي قال عن ثابت بن الضحاك عن ثابت بن الضحاك قال أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. يقول ثابت رضي الله عنه بن الضحاك أنه بايع النبي عليه الصلاة والسلام تحت الشجرة قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كمن قال أنه سمع النبي وكان مع النبي تحت شجرة فسمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من بايع من حلف على يمين بملة من حلف على يمين غير ملة الإسلام فهو كما قال إذا قال له يهودي أو نصراني أو مجوسي فهو كما قال دعا على نفسه هو كما قال نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله ومن قتل نفسه بشيء عذب به كثير نسمعه من كثير من الناس نعوذ بالله هو يهودي إن فعل كذا وكذا هو يهودي إن زارك وفعل كذا من قال هو يهودي أو قال هو نصراني أو قال هو مجوسي فهو كما قال فهو كما قال إلا أن يتوب يعني. ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة يقول من قتل نفسه بشيء يذب به يوم القيامة يوم القيامة يجيب سم ولا سكين ولا سيف ولا رمح ولا يلقي نفسه تحت القطار ولا تحت سيارة ولا يلقي من جبل ولا في بير كل هذا راح يأتيه يوم القيامة يعذب يوم القيامة بمثل ما عذب نفسه ومثل ما قتل نفسه في الدنيا وليس على رجل النذر في شيء لا يملك ثم قال عليه الصلاة والسلام وليس على رجل النذر فيما لا يملك أنت ما تملك شيء تقول نذر علي أن أتصدق بهذه السيارة ما هي لك السيارة نذر علي تصدق بهذا الكتاب ما هو لك الكتاب النذر فيما لا تملك لا ينعقد يعني ما هو شيء لا ينعقد ولا له كفارة. قال رحمه الله حدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على رجل نذر فيما لا يملك ولعن المؤمن كقتله ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزد الله إلا قلة ومن حلف على يمين صبر فاجرة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو غسان المسمعي أبو غسان المسمعي اسمه عمرو مالك بن عبد الواحد اسمه مالك بن عبد الواحد قال حدثنا معاذ بن هشام. معاذ بن هشام عن أبيه. عن أبي هشام قال عن يحيى بن أبي كثير. عن يحيى بن أبي الطائي قال عن أبي كلابة. عن أبي كلابة الجرمي قال عن ثابت بن الضحاك. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على رجل نذر فيما لا يملك. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس على رجل نذر فيما لا يملك, وليس عليه يمين أيضا, لكن يمينه تنعقد, النذر ما تنعقد, لكن اليمين لو حلف أن هذا كذا وكذا ولوه ما هو ملكه فإنه ينعقد اليمين لازم من الكفارة. أما النذر لا, لأنه لا يملك الشيء اللي ما يملكه لا يمكن أن ينذر عليه. يقول نذر علي أنه أتصدق كذا وهو ما هو له ما يملكه ما ينفع, ما ينعقد اليمين هذا ما ينعقد ولا كفارة عليه. قال ولعن المؤمن كقتله. ولعن المؤمن كقتله, كونه يلعنه لعنت الله عليك ولا كذا, هذا كأنك قتلته الإنسان. ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم, ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة, إن كان سم أو ترد من جبل أو في بير أو سيف أو سكين, قتل نفسه بهذا يقتل نفسه يوم القيامة بهذا الشيء الذي قتل به نفسه, لأن قتل نفس جريمة. ومن يقتل نفسه متعمدا فليتبوى مقعده من النار, نعوذ بالله. نعم. ومن ادعى دعوة كاذبة ليتكثر بها لم يزد الله إلا. ومن ادعى دعوة كاذبة, نعوذ بالله, ادعى على أخيه المسلم دعوة كاذبة أو ادعاه شيء موجود كاذبة هذه الدعوة فليتبوى مقعده من النار, لم يزده الله إلا قلة. لم يزده الله هذه الدعوة اللي أتت بمال, لم يزده الله إلا قلة, يعني فقط, يعني هو يريد الغنى لكن الله يفطره بهذه الدعوة. ومن حلف على يمين صبر فاجرا. ومن حلف على يمين صبرا, على يمين صبر فاجرة, فاجرة هذه هي الصبر الفاجرة اللي تصبر الإنسان في جهنم. ومن حلف على يمين صبر, على يمين صبر فهو كذلك, يعني هو كذلك يعني أنه في جهنم يلقى في جهنم. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن منصور عبد الوارث بن عبد الصمد كلهم عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبان أيوب بن أبي كلابة عن ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن الثوري عن خالد الحزان أبي كلابة عن ثابت بن الضحاك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلى ملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء نزي به في نار جهنم. هذا حديث سفيان. وما شعبه فحديثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من على ملة سوى الاسلام كاذبا كما قال ومن ذبح نفسه بشيء ذبح به يوم القيامه. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا اسحاق بن ابراهيم, اسحاق بن ابراهيم الحنظلي, واسحاق بن منصور, اسحاق بن منصور الكوسي, وعبد الوارث بن عبد الصمد, عبد الوارث بن عبد الصمد, الثلاثة عن عبد الصمد بن عبد الثلاثة عن عبد الصمد بن عبد الوارث قال عن شعبة, عن شعبة بن الحجاج قال عن ايوب السختياني, عن ايوب السختياني عن ابي كلابة, عن ابي كلابة عن ثابت بن الضحاك, عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال ثم حول السنة, ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن رافع, حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق, عبد الرزاق الصنعاني قال عن الثوري, عن الثوري سفيان قال عن خالد الحذا, نعم عن خالد الحذا, عن خالد الحذا قال عن أبي كلابة, عن أبي كلابة الجرمي قال عن ثابت بن الضحاك, عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بالله سوى الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما يقول الضحاك. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف على ملة غير ملة الإسلام فهو كاذبا متعمدا, كاذبا متعمدا فهو كما قال, فهو كما قال حلف على ملة كاذبا متعمدا فهو كما قال. ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله, ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به يوم القيامة يقتل نفسه به. هذا رواية سفيان, يعني هذا رواية سفيان الثوري, سفيان الثوري. وأما شعبة فحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من على ملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال عيسى المتعب. رحم الله مسلم يفصل حديث كل شخص على حدة, هذا كلامه كذا وهذا كلامه كذا, ما يوجد من المسلم رحمه الله في التفصيل. قال وأما شعبة فقال من حلف بملة سوى الإسلام, من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال, يعني أنه يهودي وكاذب, ما هو يهودي ومسلم, كاذبا فهو كما قال, فهو كما قال فهو يهودي نعوذ بالله, حتى لو كان مسلم فهو يهودي. ومن ذبح نفسه بشيء ذبح به يوم القيامة. ومن ذبح نفسه بشيء ذبح به يوم القيامة. أي شيء تذبح نفسك فيه تذبح به يوم القيامة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رافع عبد بن حميد جميعا عبد الرزاق قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا قال لرجل ما يدعى بالإسلام هذا من أهل النار فلما أظن القتال قاتل الرجل قتالا شديدا فأصابت جراحة من قيل يا رسول الله الرجل الذي قلت له آنفا إنه من أهل النار فإنه قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى النار فكاد بعض المسلمين أن يرتاف بينما هم على ذلك إذ قيل إنه لم يموت ولكن به جراحا شديدا فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال الله أكبر أشهد أني عبد الله ورسوله ثم أمر بلالا فنادى في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. يقول لنا مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رافع محمد بن رافع وعبد بن حميد وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال حدثنا ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق هذا لفظه قال أخبرنا معمر الثاني يقول أخبرنا عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن الزهري قال عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم يا أبو هريرة يقول شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينة. يقول أبو هريرة شهدنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام حنين غزوة حنين فرأوا رجلا يقتل المشركين ما يريد أن يقتل شخص إلا قتله الشارع عصاب يعني خيبر يقول نعم الشارع عصاب بدل حنين خيبر خيبر في خيبر الشارع ايه نعم. النووي ايه نعم هنا غلا حنين صابه خيبر يعني أقول قريب فقال لرجل مما يدعى بالإسلام هذا من أهل النار نتفكر هل هو في خيبر ولا في حنين ظاهر أنه في حنين لأن خيبر ما قاتلوا كثير خيبر ما طلع له ناس من كون اليهود على طول نهجموا وصكوا على أنفسهم فقالوا خيبر غلط إنما هو حنين صح حنين لأنه أهل حنين هوازن جاءوا من الطائف وخبوا أنفسهم تحت شجر في الليل مع الفجر ظلام وخبوا أنفسهم تحت الشجر ولما قرب الصحابة رضي الله عنهم نفروا عليهم مثل الجن هرب الصحابة غالبهم هرب هذا الذي يقول غلبتكم فترتكم فلم تغني عنكم شيئا فوليتم مدبرين حنين هذا وقع هنا في حنين والذي كان يقتل لما صح الشيء صار يعرفون اللي يقتل الناس واللي ما يقتل الناس إلى آخره فالظاهر أنه بخيبر في حنين أو بخيبر الله أعلم نعم قال فلما حضرنا القتال قاتل الرجل قتالا شديدا يقول فلما حضرنا القتال قاتل الرجل قتالا شديدا لا يريد أن يقتل أحد إلا قتله ثم بعد ذلك فأصابت جراحة فقيل يا رسول الله الرجل الذي قلت له عالما أنه من النار قد سبق أن قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما قالوا أن هذا يقتل الناس قال هذا في النار فعجب الناس كيف في النار هو يقتل المشركين يقتله قتلا ذريعا لا يريد أحد أن يقتل إلا قتله ثم بعد ذلك أصابته جراح فطاح على الأرض ثم تعزى الرسول قال هو في النار وسكت بس لما أتى آخر الليل كأنه تألم من الجراحة فأخذ السيف وطعن به نفسه فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام فقال أشهد أني رسول الله وأن الله أن الله تعالى وتقدس كل نفس منفوسة أو شيء من هذا نعم. ثم أمر بلالا فنادى في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا نفسه ثم نادى بلال أن ينادي ثم قال لبلال نادي بالناس أنه لا يدخل الجنة إلا نفس المؤمنة يعني يقتل نفسه ليس بمؤمن أن يقتل نفسه ليس بمؤمن وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وإن وأخيرا من الكلام إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر أو يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر نعم تجد مثلا مشرك يقاتل مع المسلمين مشرك يقاتل قومه مع المسلمين الكفار ثم يقتل فأصير مع الكفار يؤيد الله هذا الدين بالرجل الفاجر نعم قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري أي من العرب عن أبي آدم أنزال بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقاهوه المشركون فاقتتلوا فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكري ومال الآخرون إلى عسكري وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه فقالوا ما أجرانا منا اليوم أحد كما أجرى فلان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار فقال رجل من القوم أنا صاحبه أبدا قال فخرج معه كلما وقف وقف معه وإذا أسرع أسرع معه فلما جري الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نسل سيفه بالأرض وذبابه بين ثديه ثم تحامل على نفسه فقتل نفسه حتى جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نسل سيفه بالأرض وذبابه بين ثديه ثم تحامل عليه فقتل نفسه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن الرجل لا يعمل عملا للجنة فيما يبدو للناس هو من أهل النار وإن الرجل لا يعمل عملا للناس فيما يبدو للناس هو من أهل الجنة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن يعقوب بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو حازم الصغير أبو حازم الصغير سالم بن سعد قال عن سالم بن سعد عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال التقى هو والمشركون التقى الرسول عليه الصلاة والسلام والمشركون فكان الرجل لا يدع أحدا وكان رجل لا يدع أحدا إلا قتله رجل لا يدع أحدا إلا قتله فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا الرجل ينكي بالمسلمين ويفتك بالمشركين يفتك بالمشركين فتكا ذريعا فقال إنه من أهل النار فتعجب الناس كيف إنسان يفتك بالمشركين ويقتلهم حماية للمسلمين ومع هذا يصير في النار يقول الرجل من الصحابة لا يكونن صاحبه فتبعه تبعه تبعه حتى كأنه أثقنته الجراحة فوضع لبابة بابة السيف على في صدره ثم ركز ركسته في الأرض ثم تحامل عليه حتى ظهر طلع من ظهره حتى خرج السيف من ظهره فأتى الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال أشهد أنك رسول الله قال وما ذاك قال الرجل الذي في النار وقتل نفسه وضع السيف وقتل نفسه به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة بما يبدو للناس وهو من أهل الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام عند ذلك إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينه إلا قليل فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار والعكس بالعكس الرجل يعمل بأهل النار حتى ما يبقى إلا قليل ثم يعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها تقدم لنا هذا في صحيح البخاري نعم. قال رحمه الله حدثني محمد بن رافع قال حدثنا الزبيري ومحمد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا شيبان قال سمعت الحسن يقول إن رجلا من كان قبلكم خرجت به قرعة فلما أتت انتزع سهما من كنانته فنكى فلم يرق الدم حتى مات قال ربكم قد حرمت عليه الجنة ثم مد يده إلى المسجد من قال أي والله لقد حدثني بهذا الحديث جندب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا المسجد. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رافع محمد بن رافع قال حدثنا محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن شيبان بن عبد الرحمن قال حدثنا الحسن البصري قال إن رجلا من كان قبلكم خرجت به قرحة. يقول إن رجلا من كان قبلكم خرجت به قرحة عصر القرحة يبي يخرج دمها يخرج الدم تقول فسال الدم سال عجل يقف حتى مات الرجل من القرعة هذه. وقال الله قد حرمت عليه الجنة. قال الله قتل نفسه يعني. فقال الله قد حرمت عليه الجنة. يقول إي والله حدثني هذا الحسن. يقول حدثني بهذا البيت. جندب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جندب بن عبد الله البجلي. نعم جندب بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه. يحكي الحسن أن جندب بن عبد الله حدثه يقول بهذا البيت نعم. قال رحمه الله وحدثنا محمد بن بكر المقدمي قال حدثنا أبو نجرير قال حدثنا أبي قال سمعت الحسن يقول حدثنا جندب بن عبد الله البجلي في هذا المسجد فما نسينا وما نخشى أن يكون كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج برجل من كان قبلكم خراج فذكر نحوه. يقول الإمام مسلم رحمه الله يقول حدثنا محمد بن أبي بكر. محمد بن بكر قال حدثنا وهب بن جرير. نعم وهب بن جرير. بن جرير عن أبيه جرير. عن أبيه جرير بن عبد الحميد قال حدثنا الحسن البصري. الحسن البصري قال قال حدثنا جندب في هذا قال حدثنا جندب بن عبد الله قال في هذا المسجد في هذا المسجد وأشار إلى المسجد فما نسينا في تعيين المسجد أو سلسلة المسجد في التسلسل بالمسجد قال فما نسينا. يقول حدثنا هذا الحديث يعني ذكره لهم فما نسينا وما نخشى أن يكون كذب على رسول وما نخشى أن يكون يعني حنا ما نسينا وما نخشى أن يكون جندب كذب على الرسول يعني ما يمكن أن يكذب جندب على الرسول عليه الصلاة والسلام. قال خرج برجل من كان قبلكم بمعنى الحديث الحديث يعني أن خرج برجل خراجة استعجل الموت فحصرها حصرها حتى سال الدم ومشي الدم حتى ما أتنام. هذا معناه أن الإنسان لا يتعرض ما يطلع في جسده يحتسب ويصبر ما كان شيء ما كان صغير دم له أو شيء من هذا لا يتعرض الإنسان الشيء الذي في خطر على نفسك. نعم. قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عائشة بن القاسم قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا سماه الحنفي أبو سمي قال حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم حنين أقبل نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد فلان شهيد حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلها وباع ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب إذا فنادي في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون قال فخرجت فناديت ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا باب غلظ تحريم الغلول. باب تحريم الغلول. حدثنا زهير بن حرب. زهير بن حرب قال حدثنا هاشم بن القاسم. هاشم بن القاسم قال عن أكرمة بن عمار. عن أكرمة بن عمار قال عن سماك بن الوليد. عن سماك بن الوليد قال عن عبد الله بن عباس. عن عبد الله بن عباس قال عن عمر بن الخطاب. عن عمر رضي الله تعالى قال لما كان يوم خيبر أقبل نفر من الصحابة. خيبر ولا حنين؟ خيبر. يقول لما كان يوم خيبر أقبل رجل نعم أقبل نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد فلان شهيد أقبل نفر من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام فقالوا فلان شهيد فلان شهيد فلان شهيد حتى جاءوا إلى رجل فقالوا فلان شهيد فقال الرسول عليه الصلاة والسلام نعم كلا إني رأيته في النار في بردة غلا. قال الرسول عليه الصلاة والسلام تعليقا على قول الصحابة قال كلا ليس في شهيد وليس في الجنة إني رأيته غلا بردة يعني الغلول هو أن تأخذ شيئا من المغانم قبل أن تقسم السهام ما قسمت إلى الآن والمال موجود كله تجي الإنسان تأخذ حاجة منه هذا غلول نعوذ بالله وهذا كما سمعت في جهنم اللي غل شيء ولكن إذا قسمت المقاسم وكل عرف حقه وخلاص انتهى كل شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب إذا فنادي في الناس ثم قال عليه الصلاة والسلام يا ابن الخطاب نادي في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون لأن المؤمن يمنعه من الغلول يمنعه من شرب الخمر يمنعه من فعل المعصية الإيمان الكامل يمنعه من كل شيء مما يعصي ربنا تعالى وتقدس فنادي في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون الإيمان الذي يمنعه من فعل المعاصي. قال رحمه الله حدثني أبو الطاهر قال أخبرني ابن وهب بن مالك بن أنس عن ثور بن زيد الدهلي عن سالم بن أبي الغيث مولى بن مطيع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حدثنا قتيبة بن سعيد وهذا حديثه قال حدثنا عبد العزيز عن ابن محمد عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ففتح الله علينا فلم نغنم ذهبا ولا ورقا غنمنا المتاع والطعام والثياب ثم انطلقنا إلى الوادي ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله وأبوه له رجل من جذام يدعى رفاعة بن زيد من بني الضبيب فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحله فرمي بسهم فكان فيه حقنته فقلنا هنيئا له الشهادة يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفس محمد بيد النشا لتذا تلتهب عليه نارا فخذها من الغنائم يوم خيبر لن تصب المقاسم. قال ففزع الناس فجاء رجل بشراك او شراكين فقال يا رسول الله اصبت يوم خيبر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك من نار وشراكان من نار. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا ابو الطاهر الحرملة قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا مالك بن انس قال عن ثور بن زيد الديلي قال حدثنا سالم ابي الغيث مولى مطيع عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ثم حول السند فقال حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي وهذا حديث قتيبة. قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا ثور بن زيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر. يقول خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى خيبر. خيبر عن المدينة خمس أيام من جهة الشرق. قال نعم. قال ففتح الله علينا فلم نغنم ذهبا ولا فتح الله علينا فلم نغنم فلوس ولم نغنم المتاع يعني الأثاث. غنموا الأثاث الثياب والفرش والأشياء غنموها. نعم. قال فكان عبد الله ووهبه له رفاعة بن زيد. قل كان الرسول عليه الصلاة والسلام له غلام وهبه رفاعة بن زيد. نعم. فلما نزل الوادي قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحله. يقول فلما نزل الوادي ونزل الرسول عن الناقة أخذ العبد يحل رحل الرسول أو رحله هو جائز هذا وهذا. يقول فأتاه سهم غرض طائر طائش ما يدري من قمن رماه أتاه سهم فضربه فمات العبد. فقالوا هنيئا له الجنة. فقال كلا والله إن الشملة التي قلها من المغانم فتلتهب على لا حول ولا قوة. يحذر المسلمين الرسول عليه الصلاة والسلام يحذر المسلمين من الغلول. نعم. هذا معنى إلى يومنا هذا. أعطاك الإنسان أو الملك أو أعطاك أمير أو أعطاك قاضي أعطاك مال توزع على الناس تقوم تختصه لنفسك، سواء ملابس أعطاك ملابس أو أعطاك ثياب أو أعطاك مثلا حاجات توزعها على الناس تختص لنفسك شيء، هذا يعني عبد الله يصير غلول ويصير يلتهب عليك في جهنم. قال ففزع الناس وجاء رجل بشراك أو شراك. يقول ففزع الناس يعني خافوا قدام في جهنم خافوا أن غلة من الغنائم يجي على طول جهنم. لا جاء إنسان بشراك. نعم بشراك يعني اثنين مدس. فقال الرسول شراك أو شراكين من نار. الله الله. قال رحمه الله دثنا أبو بكر بن أبي شيبة وساق بن إبراهيم جميعا سليمان. قال أبو بكر حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن حجاج الصواف عن أبي الزبير عن جابر أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لك في حسن حصين ومنعه. قال حسن كان لدوس في الجاهلية فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر الله للأنصار. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو وهاجر معه رجل من قومه فاجتهوا المدينة فمرض فجزع فأخذ مشاقص له فقطع بها براجمه فشغبت يداه حتى مات. فرآه الطفيل بن عمرو وفي منامه فرآه هيئته حسنة وقرأه مقطع يديه. فقال له ماذا صنع بك ربك؟ فقال غفر لي بهجرتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ما لي أراك مقطع يديك؟ قال لي لن نصلح منك ما أفسدت. فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ولي يديه فاغفر. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يقول باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر عنه يعني. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة لأن الآية نصت لا يكفر يعني يقول يا لا يكفر لا يغفر نعم غفران نعم. يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم لا يغفر له إن لم يتب وإلا إن تاب فالتوبة مفتوحة ربنا يفرح بتوبة العبد لا يكفر نعم. قال حدثنا سليمان بن حرب. سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد. حماد بن زيد قال حدثنا حجاج الصواب. حجاج الصواب قال عن ابي الزبير المكي. عن ابي الزبير المكي اسمه مسلم بن تدرس قال حدثنا جابر بن عبد الله. جابر رضي الله عنه قال ان طفيل بن عمرو الدوسي اتى النبي صلى الله عليه وسلم. طفيل بن عمرو الدوسي اتى النبي عليه الصلاه والسلام بمكه فأخبره قال هل لك في حصن حصين ومنعه. هل لك في حصن حصين ومنعه يعني تروح إلى زاره أو إلى عبد حصن كان حصن لدوس في الجاهلية. حصن كان لدوس في الجاهلية تعال خلو تعال استولي عليه. يقول الطفيل للرسول فأبى الرسول عليه الصلاة على بمكة نعم للذي يقول جابر فأبى النبي صلى الله عليه وسلم للذي ذكره الله للأنصار. قال فأبى الرسول للذي ذكره الله ذكره الله للأنصار يعني. ذكره الله للأنصار يعني الأنصار بيفتحون الحصن نعم. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة هاجر إليه طفيل بن عمرو. يقول فلما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام المدينة جاءه طفيل بن عمرو الدوسي وهاجر معه رجل من قومه. وهاجر معه رجل من قومه من دوس من بني دوس نعم. فاجتووا المدينة. فاجتووا المدينة نعم. فمريض فجزع. فمرض فجزع الرجل الدوسي نعم. وأخذ مشاقص له فقطع بها براجمه. أخذ مشاقص له فقطع براجمه براجم هذه نعم. فشقمت يداه حتى مات. فشقمت يداه صارت دم تصب دم تصب تصب تصب حتى مات. انتهى دمه فمات. فرآه الطفيل بن عمرو. فرآه الطفيل بن عمرو في النوم فقال فرأى وهيئته حسنة ورآه مغطية يديه. رأى هيئته حسنة ورآه في النوم أن هيئته حسنة وصفته حسنة إلا يديه مغطيهم. قال ليش بكنده؟ قال غفر الله لي بهجرتي هاجرتنا وغفر الله لي بهجرتي إلى المدينة. ولكن طيب يديك ايش فيهن؟ قال إن الله تعالى وتقدس قال لن نفسد من أصلحته ما أفسدته لن نصلح ما أفسدته. يقول الله له تعالى وتقدس لا نصلح ما أفسدته أنت اللي أفسدتهم بنفسك أنت اللي جرحت إيديك ما نصلحهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم ولي يديه فاغفر نعم مدام هاجر اللهم ولي يديه فاغفر عليه الصلاة والسلام. قال الله حدثنا أحمد بن عودة الضبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد اللهم عافنا في من هديت عافنا في من عافيت ولنا في من توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.